نعم. يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمع له وانصت لعلكم ترحمون. فالجماعة في السيارة يمشون فشغل أحد مسجل على شريط قرآن، فهل يجب على الجميع الاستماع على الشريط؟ وهل يأثم من يتكلمون والشريط؟ قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذا في الصلاة. وقال: أجمعوا على أن ذلك في الصلاة. وعلى هذا فلو كنت إلى جنب واحد يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل ذكر خاص، فإنه لازمني أن أستمع له، وإنما ذلك في الصلاة فقط. ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل: لا تشغل والناس غافلون، لأن هذا أدنى ما نقول فيه أنه يشبه من قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع، إنما هم مشغولون بالأحاديث بينهم، فلا تشغل المسجل. وإذا كنت تشتاق لهذا ففي سماعة صغيرة ولا لا، وين دخلها فيه؟ في أذنه، يخلي الصوت له هو وحده.